يعني فهموت هذا الرجل. طيب موت قلب هذا واتباع هذا أليس يقدر على موت البدن؟ نعم. ولم يكونوا من الجنات في ذلك فانسلك الأرض الذي يقتلون وأن هذه المائلة تدعو لما ورد في النزول جميع المراتب مراتب محبة الرجال في النزول ويسوء ذلك لله عز وجل أن رواد التوسط الذي هي في معنى المحبة والمحبة بنفسها والمودة والخلة وما ثبت من غير ما ذكرت هذه التي تذكرها الأربعة الإرادة المحبة المودة والخلة. نعم كلها ورد بها النصوص إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مودة. ما يعودش يخطب مثلا 20 سنة يركز على قال الحبيب قال، لكن لو مرة مثلا قال الحبيب مرة قال المصطفى مرة قال النبي مرة قال الرسول إنما عرفوا قال الحبيب قال الحبيب قال الحبيب قال الحبيب لا نقول له نوع هو صحيح حبيب احنا ما نتخلى بالكم المحبة الحبيب رب العالمين او الحبيب مثلا تقصد يقول قال الحبيب عن المصطفى قال الحبيب الله حبيب رب العالمين ولا قال الحبيب ماشي ما فيش اشكال يعني بيننا وبين النبي غير بيننا وبين رب العالمين او غير وصف الرسول لرب العالمين صح يعني قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما في اشكال هو بالنسبة لك حبيبا. نعم الإرادة الخاصة. نعم التي تعني التوفيق الخاص للعبد فالله إذا حب عبد أراد له الإرادة الخاصة التي توفيق والمحبة والدفع عنه أو الدفاع عنه. نعم نعم باعتبار يعني الأرباب في نظر الناس لا في الحقيقة. لكن الأولى أن يقال رب العالمين. نعم نعم المثال الثالث والثانيه أن من الفضل المحبه التي هي في مراتبها مرض العشق وهذا الفضل قرنه صاحبه من ارباب السلوك فيما بين العبد وبين ربه فقالوا ان الله لا يرى الشمس ويرى الشمس وقالوا الذي يعني بكلمنا الذي تكلمنا اعشق الله عز وجل ولفظ العشق هو من مراتب المحبه كما هو معلوم ولكنه يمنع في اطلاقه العبد على ربه ومن ربه العبد وذلك الامور هذا يستحي الرجل يقول لزوجته تقوله لربه. نعم الاول ان رب العشق لم يرد النصوص لا في الكتاب ولا في السنه لا من جهه العبد وربه ولا من جهه الرب العبيد فيمتنع اطلاق هذا الرجل واستحياله بالمحبه لهذه الابتداع الثاني وهو تعريف لفظي ايضا ان رب العشق كما يستعمله العرب الا اذا كان لصاحبه شهوه من معشوقه ومعلوم ان الشهوات انما تكون لمن ينكره او ينكحه يعني مقراره او مقراره فاذا استخدام اللفظ لحق الله عز وجل ممتلئ لفظا لانه لا يستعمل هذا اللفظ الا في ذلك المعنى. نعم هذا تعليل جيد اللفظ نفسه هو لفظة العشق إنما تستعمل إيه؟ تستعمل فيما إذا كان لصاحبه شهوة في المعشوق شهوة في المعشوق وهذه طبعا ممتنعة ومستحيلة بالنسبة للرب إلى العبد أو العبد إلى الرب يبقى يشوف خطر وصف الإنسان نفسه بأنه يعشق الرب

وبس، مش شحنة منع محبة الله ثم تنقله إلى صورة وهم ضعاف النفس. وانت بقى مدرس العربية لازم تشرح بالجوانب والصور والأخيلة وليه استعمل هذه الكلمة ومش عشان هذه الكلمة، وهذا يدل على كمان مش عارف ايه ويدل على، واخد بالك؟ فينسوا طبعا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يضوء على لا هذه لا تشرح، عشان هذا لا تشرح. هؤلاء كذا من نوع العلم، العلم المحرف. ايه غزة العفيف غزة الصريح يتعلمه الأم؟ نعم لسنا في حاجة. ها الفلاسفة؟ نعم أنا أشك إذا أنا موجود. تعليم على الشك. لا هذه الفلسفة ممكن تدرسها لتنتقدها، تدرس تنتقد كل هذه أفلاطون وأرسطو وديكارت، كل هذا تدرس تنتقد، تدرس تنتقد. لكن هذا ما يتخش الاخ. لو يجي هيك قسم الفلسفه نقول لا بركه فيه ولا خير فيه ابدا. هو جدل، هو هيسيب حصه مش هيسيب حصه، هو مش هيسيب حصه. لا لا لا يعمل ازاي هو الدرس، واخد بالك؟ يجي يقرا المقدمه للطلاب ويقراوا معانا الكلمات تحت كذا كذا كذا كذا بس، ولا يصحر اسمه أدوها. يا رجل المدرس مش صحش ما جات على دي، يعني نحط كل الضوابط. هو المدرس ليش حصلا يعني هيجي على هذه الآن؟ لازم الضمير الآن الطلاب يأخذ في العيادات الخاصة. نعم حين الله وكذب في مكارة الله وكذب في حبيب الله، وإنه سيكون بعد كيف يكون ثلاثون كلهم يدعون أنه نبي وإنه لا نبي بعد. طبعا كذبون ثلاثون مع أن الكذبين أكثر، لكن على هذا الذين تبعهم بعض الناس وصار لهم قوة، أن رؤوسهم ثلاثون لهم قوة، وإلا فالكذبون كفر. نعم كل عصر فيه مئات وليس فيه عشرات، كل عصر. نعم فكل دعوة النبوات كذب ولا شك، لبدعة العقل على رد نبوات محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك من قبل. قوله هوى يعني لسان ناشئة عن الهوى ولا تسمى الجزئية، يعني لبدعة النبوات فلا شبهة لك، فلا شبهة مش لا دليل ولا شبهة، يعني حتى ولا شبهة. فدل هذا على ان مدعي النبوه كافر. خلي بالك كلمه ولا شبهه، ما احنا ايه اللي بيخليك تتوقف في التكفير اي احد؟ ان كل شبهه اولها ولا كذا. فدعوى النبوه كفر ما فيها شبهه، فمن ادعى النبوه كان كافر، عايش في ارض اصل كان بديل اصل، كل الكلام ده سلم منه ما في شبهه. نعم دعوة النبوة كفر. ليه؟ لأن دعوة النبوة دعوة للوحي، في نبي بلا وحي، ما في نبي بلا وحي، ومن ادعى الوحي للكذاب متعمد مع سبق الإشرار والتأصل، ما عنده شبهة، ولهذا مدعي النبوة كافر. لا تحتاج بقى أنت تتأول وتقول أصلي وفصلي، وأصل الشيطان كان بيجيله والشيطان كان بيعمله أنه هو إله ورب، كل هذا لا دخل لنا فيه. نعم على كل من يزعم ان فيه نبي، نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يزعم حتى لو ما كان يدعى النبوة في نفسه كافر. وإنما هي دار وإنما هي أمر متفضل ألا ينزل عليه وحي ولا يقول معه المعجزات. تمام تمام نعم معجزات لقوته من عند الله وإنما هي كرم. وقد يتكلم الشياطين لنفسه يستعينون ببعض المواقف إلى أنفسنا تبنى من تحت السماء المتكبر. قال رحم الله صلى الله عليه وسلم قضي وهوى يعني وكفر، والذي يدعى أنه نبي أو أنه يوحى إليه أو أنه رسول فإنه كافر يجب تركه. وهل تكلم أخوك أن توبته من هذا؟ هذا مدير على خلاف العلماء للمفروض توبته الزيت،

ده حدد النبي كان كذا، ده القرآن كذا، ده ربنا كذا، ده الرسول كذا، ده الصحابة كذا. لو أخذ سيف الإسلام حقه من هؤلاء لما تكلم واحد. شبهة يتضمر من أقوى الشبهة في هذا الباب، وهو أن يقول قائل بعد هذا الترجيح: طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أعيان المنافقين، فليعلم معه هؤلاء، ومع ذلك ما قتلهم. يبقى من قتل ليس له حجة. نجيب عن هذا بأن الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بقوله، حتى لا يقول أحد إن محمدا يقتل أصحابه. فالناس ما تدخلش في الإسلام، ولك ألا هو احنا لو دخلنا وتقتلنا إن عملنا مخالفات يبقى ما ندخلش. وهذه العلة هل هي باقية في أحد بعد النبي؟ إذن رفع هذا الحكم، بل يكون فعله صحرنا دليلا على هذا، لأنهم استوجبوا القتل بيد أنهم خشي النبي أن يقال إن محمد أن يقتلوا إيه أصحابه، وهذه العلة منتفية. كان هذا هو المنع فقط بنص النبي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول بوجوب هذا القتل على الصحيح. وبعض الناس ممكن يقول لك هذا يرجع إلى القاضي، إلى الإمام، على حسب الرجل ده ومن وراءه والمفاسد اللي تحصل، فممكن يقتل واحد ويترك واحد على حسب الايه. المهم يقتل واحد وخلاص. يلا نعم. الجملة الأخيرة رحمه الله وهو المفعول إلى عامة الدين وكانت الورى بالفضل والهدى والنور والضياء. قوله وهو المفعول إلى عامة الدين وكانت الورى في أكبر صلى الله عليه وسلم، وهو المفعول في الجنة والدين أجمعين. فحسب صلى الله عليه وسلم للدين والدين الكبير أحسن عدد من أهل العلم الإجماع عليها. فنقل عن ابن عبد الله وعن ابن مسعود في الفرس البصري أنه نقل الإجماع على عموم واحدة النبي صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. ولما رأى حكيم الدين الشوفي أيضا في رسالته قال ثابت في عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك يعني على عموم واحدة أي دليل على قول المؤلف وهو المفعول بمعامل الجن وكانت الورى في ذلك في رسل من القرآن ومن الجن. من القرآن الدليل الأول قوله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. والإنذار بين الجن كما في آيات أخرى، فإذا هو دليل للجن والإنس. الدليل الثاني قوله عز وجل: تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون اسم لكل من سوى الله عز وجل، فخرج من ذلك الملائكة عن صاحبه كما جاءت. يقول من العام المخصوص، فالعام المخصوص لا يدل على ما وقع بعد تخصيصه كما هو معلوم. يعني هم يقرون في العالمين لكنهم غير مكلفين، لان الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته وطاعته وهكذا. نعم. فيقول هم مكلفون تكليفا خاصا، ليس يعني في ابتلاء ولا اختبار، تكليفهم يعني خاص او ان الله سبحانه وتعالى خلقهم على هذا، انما التكليف هو حصول ما تحصل حصول كلفة ومشقة تحصل بالأمر والنهي، إنما دول خلقوا للعبادة ويعني خلقوا ما بهذا وفطرهم على ذلك، ما عندهم لا شهوات ولا شبهات ولا شيء ما يبتلون به. لكن الرسول أرسل إلى من ما من شأنه أن يكلف، وهم الإنس والجن. نعم. يقول كل الجن والإنس داخلين في رب العالمين، فإن كان ولم يدخلوا الدليل فسيكون داخلين في العموم المبارك. باب قول المبارك. نعم. وهذا الدليل محسن ظاهره، لأن قوله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا، لأن هذا هو القرآن وليس نص محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان أشهر الاحتمال وإن هذا وإن كان رأس الاحتمال لنزوح الضمير في قوله أن القرآن ينزل القرآن في قوله في أوله، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون لعن القرآن للعالمين الذين. بس من اللي جاء بالقرآن؟ ومن اللي ينزل بالقرآن؟ نعم. هذا الرجل وإن كان محتملا لكنه في الأرض طويلة، والأولى أن الأرض يبدأ من الضمير ويرجع على أصل المذكور وهو قوله على عبده. فراج النبي الذي كان قطار على العابدين ليكون يعني عبدوه للعالمين كثيرا. الدليل الثالث قوله عن جهنم في سوره الاعراف: واذ فرقنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي وانوا الى قومهم مجرمين. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى إلى أن قال يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم منه ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس له معجزة في الأرض وليس له من دنيا أولياء. إذا هذا كله دليل. وكذلك سورة الجن بأكمالها من أعظم الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم وأنهم مكلفون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طوائق قددا. إلى أن قالوا وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا بجهنم حظا. إلى أن قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ربدا إلى آخره. نعم. الدليل الرابع قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني الجن والإنس. الدليل الخامس قوله قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد. وبعث محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس نبيحا دلت عليها هذه الأدلة. قال بعض العلماء إنها بالقوة وبعدد الاعتبار ممن خالف ورسالة في قوتها بحسب تأثير المشفق وأقواها آيات العالم ثم آيات الأنصار من الأحصار ثم الرحمن ثم آيات الجن وآيات الرشيد الذي لم يسمى شرائع على العموم بحسب صلى الله عليه وسلم الجن والإنس كثيرة معروفة. منها قوله صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت للناس كافه على لغه من يمكن الجن في يوم الناس وسياتي في يوم البيان لذلك. وكما قال في القران عن صلى الله عليه وسلم بعثت للاحمر والابيض. قال بعض العلماء ليسكن في قومه احمر الجن لأنهم مخلوقون من مرض والنار طلقات هي من مرضه أو لونها من هذه الحمرة وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. أما عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للجنس جميعا للناس جميعا فتم آيات كثيرة إذا تبين ذلك في معنى قول المصنف وفي دليله وأن هذه المسألة ذكر عليها غير واحد إجماعا والرسل من الإنس فيكون هذا هذه التغليب. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وهذا الوجيه في لغة العرب كما يخاطب الله سبحانه وتعالى مثلا الرجال أو الذين آمنوا بلفظ التذكير معنى ندخل فيه المؤمنات. كل نصر يا أيها الذين آمنوا توبوا الله توبة نصوحة معنى أنه يدخل فيه المؤمنات. ولا هذه يا أيها الذين آمنوا للنساء للرجال فقط توبوا إلى الله هذا عام للرجال والنساء. وما قال الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ويا أيها المؤمنات توبنا إلى الله بل يدخل النساء في الرجال وإنما ذكر هذا بلفظ التذكير تغليبا. نعم. فقول تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم نعهو النداء لها للإنس والجن لكن ألم يأتكم رسل منكم الرسل معروف أنهم من الإنس وإنما دخل هؤلاء معهم في الصلاة فقط. نعم. فاجتمع في التكفير لذلك صح لذلك في التكفير. نعم. ألم يأتكم رسل منكم لاشتراكهم في رب التكفير وما خلقت منه وجدت إلا ليعبدون والاشتراك للجنس ولو اختلف الشرع فإنه يلقي دلالة تغليبية صحيحة قال بعض الطلبه ان الجن يقول منه الرسل لكن هذا القول وعقل المعرض كثيرون من اهل العلم الى التابعين فلم تعلمهم. قال ابن عباس رضي الله عنه الرسل من الجن ومن الجن النظر النظر نعم ومن الجن النظر. قال امرا بقوله تعالى فلما قضي واستوى الى قومهم منذرين يعني منهم نظر ينذرون دعاء لكن ليس منهم ايه رسل ليس منهم رسل. نعم المساله هي ان بعض النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيها انها تشمل من الادله ذلك لوجود قومه ليكون للعالمين نذيرا وهذا ليس بشيء هذا القول ليس بشيء بل يترجح انه غرض وذلك الامور الاول ان الله عز وجل يكون للعالمين نذيرا هذا فيه الاجرام والملائكه المقيمون على عباده الله عز وجل وعلى توحيده وعلى تثبيته كما قال صلى الله عليه وسلم اطلق السماء وحق لها المحب ما فيها موجه اربعه قوله الا والملك قائم او ملك سالم او ملك رافع الملائكة موحدون ما يحصل الله من أفراد ويفعلون ما يؤمرون الملائكة عباد لله عز وجل الملائكة متقربون إلى الله عز وجل وقد كانت هذه حاله فتنصر ذات النار لأن الإنذار إنما لمن يخشى منه المعصية والبعد والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى فإما المطيع أصلا الذي يسبح ليلة ونهار لا يفطر هذا ينذر من إيه؟ نعم. ولهذا قوله عن جوكتا ليقول للعالمين نذيرا ليس فيه دليل في الإنسان إلى أن بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم عامة للجميع لأن الآية فيها تعظيم للإنذار والملائكة لا ينذرون. نعم. الثاني أن الملائكة يجلسهم أو نقول منهم من حسب دلالته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام وأمره أن يكلف بذلك فدخول الآن في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل. صح نعم صحيح. لأن الأمر أن الأمر إذا قرر غيره فإنه لا يصير في الأمر فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلن رسالته لله جميعا من اهل الثقلين فاتقانه اتقان جبريل عليه السلام يحتاج الى دليل. صحيح هذا وجه قوي. نعم. الثالث ان الملائكه يغفرون لنفس الارض ويستغفرون للذين امنوا وهم صار الانبياء يرسلهم الله عز وجل اليهم بمشربهم وهم اولياؤهم وهذا يدل على الارض ويدل عن الابتلاء لأنهم لو كانوا تابعين ولقالوا صرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمطيعين متعينا بلا حمد لأجل عقد نصرة القتال. نعم مثل ما تنصر أنت إخوانك من المؤمنين في كل مكان نصرة بالسيف في الجهاد إلى اعتدي مثلا على عليهم أو بالمال أو غير ذلك لكن نصرة الملائكة للمؤمنين إنما هي بإرسال الله سبحانه وتعالى لهم لنصرة أولياء الله عز وجل ونصرة الرسل. نعم ولهذا كما جاء في بس وأن الملائكة حاربت مع المؤمنين نصرة لأولياء الله المؤمنين. نعم فهذه منحة وكذلك يستغفرون لمن في الأرض ويدعون لهم الذين آمنوا يدعون لهم لعقد المحبة بين الملائكة وبين هؤلاء وهذه محبة قديمة وليست محبة للعموم بل محبة للخصوص محبة الملائكة للمؤمنين كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء كل أهل السماء السبع الأولى والثانية والسبعة كلهم يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبوا أهل السماء إذا كل واحد مؤمن معروف لدى أهل السماء محبوب عندهم ولهذا إذا مات الإنسان وصعدت روحه عبر الملائكة فاستفتحوا لها في الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة يفتح لها ويشيعهم من كل شيء مقربوها. نعم. قال هنا الحبرود الى عالم الجن وكافه الورى. وكافه هذه في طاقتها الورى، الورى يعني هذا صحيحه، وكانت في جمله قليله عن العرب، واستعملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صحيحه، خلافه من قال ان كافه لا تستخدم الا منصوبه على وجه الحال، يعني ان يكون حالا، كما قال وما رسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. فالاصل ان تكون منصوبه حالا، ويجوز او في جمله قليله استعمل الكرام. نعم. قوله في حصر الجمل من دون الصياغ، هذه أرفعه أوصاف وأسماء للقرآن، وبهذا يصل هذا الفرد صلى الله عليه وسلم للعلم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. يعني كمل هذه العلم عن فقر. ولكن من الوجه الصمت أن جربنا لكم أنها لم تسمع في كتاب عام في كل مباحث الأنبياء تعريف النبي صلى الله عليه وسلم والرسول والمعجزات. تعريف النبي والرسول. تعريف النبي والرسول والمعجزات والظواهر وقتل النبوة والرد على المخالفين في كل من يتعرض للنبوة، ولا شك أن الحالة تعريف الآيات هذه لا تنصر تكون في كتاب مجموع، لهذا حتى لا يتوجه إلى هذا البحث بجمع كل مسائل النبوة بعض طلبة العلم حتى يكون تناوله يسيرا في عيبه وليه طلبة العلم. طيب نقف عند وقت. وإن القرآن كلام الله. ماذا؟ توبة من؟ احنا ما لنا علاقة بالشخص، لنا علاقة باللي يقول هذا. اي واحد يقول هذا الفكر الذي فيه يعني كفر بالله العظيم في اي عصر يقتل بغض النظر.